نقلت وسائل الإعلام الأجنبية أخبار النشاطات الثورية للمارشال المحترم كيم جونغ أون في الفترة الواقعة ما بين يومي 19 و23 من هذا الشهر. وكالة تاس الروسية وشبكة تا فانشو والإذاعة الدولية في الصين ومواقع الإنترنت للجنة الوطنية النيجيرية لتراث الجيمسونجية الجيمزونجية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لتراث فكرة جوتسي والموقع الإنترنتي للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية أخبار التوجيهات الميدانية. نقلت خبر مفاده أن المارشال المحترم قام بالتوجيهات الميدانية لمصنع الآلات الذي مديره هو تشوليونغ ولمتحف الطبيعة وحديقة الحيوانات المركزية على وشك إكمال بنائهما. وكالة سينوخا والتلفزيون فونفان الفضائي في هونغ كونغ بيسين ووكالة كيودو اليابانية نقلت خبرا موثقا أنه قام بالتوجيهات الميدانية لمتحف الطبيعة وحديقة الحيوانات المركزية على وشك إكمال بنائهما. هذا وحمل الموقع الإنترنتي للجنة الوطنية النيجيرية لتراث الجيمسونجية الجيمزونجية خبرا مفاده أنه أسدى توجيهاته الميدانية للمشتل رقم 122 التابع للجيش الشعبي الكوري والذي تحققت فيه الألمنة والتصنيع والتكثيف على أروع الصورة بما يتفق مع متطلبات عصر اقتصاد المعرفة. عرضت الوكالات ومواقع الإنترنت في الصين والكونغو الديمقراطية وألمانيا صور المارشال المحترم